الوضع الجلاب على رأسي فوق الخمار والكيفية التي تفسر معنى الإبناء الواجب في النهاية. أم أن هناك احتمالات أخرى للإبناء؟ لا، ما في أي احتمال آخر. الجلباب يوضع فوق الخمار، يعني يكون الرأس مغطى بثوبين، المباشر للرأس هو الخمار، ثم الجلباب هو الخمار. يعني هذا هو التفسير. اي نعم.